الإيمان والإسلام دقائق نقضيها مع الأدعية والابتهالات الدينية مع المتهم الشيخ إبراهيم الجهري حتى يؤذن بميلاد يوم جديد. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها عليها وبها نبعث إن شاء الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى، سبحان الله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. سيدي يا رسول الله، طلعت بوجهك الميمون بدرا، فطاب العيش وانقشع الظلام، وقومك حين وافاهم بشير بمولدك السعيد، بمولدك السعيد إليك هام، وشمسك أشرقت ليلا فأضحوا وكلهم سور، وكل موسر وابتسام يدين لك الجمال يدين لك الجمال وأنت نور سيدي يا رسول الله يدين لك الجمال وأنت نور يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله يدين لك الجمال وأنت نور وتحرسك العناية يا إمام فملت منك آمنة بوجه على أضوائه هدي الآلام فملت منك آمنة بوجهنا على الضوائي هدي الآلام وتحرسك العناية يا إمام تملت منك آمنة بوجهنا على أضوائه هدي الأنام وحفت الأملاك فأكرمهم بك المولى السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا إمام المجاهدين ويا صفوة المرسلين الصلاة والسلام عليك